السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل بداية درس اليوم أسأل الله جل وعلا لفقيدنا الشيخ دكتور صالح بن غانم السبلان الرحمة والمغفرة، وأن يجزيه عما قدمه للإسلام والمسلمين طلاب العلم خير الجزاء، وقد كان هو السبب بعد توفيق الله في إقامة هذه الدروس منذ أن تولى إمامة وخطابة هذا الجامع وإلى أن توفاه الله. كان حريصا على استمرار الدروس، كان يدرس بنفسه قبل أن يشتد عليه المرض، ويجلب الأساتذة ويشجع الطلاب على حضور هذه الدروس. ما زلت أذكر اتصاله الأول علي قبل ما يقارب 10 سنوات، واستغربت أن يتصل الشيخ بي. العادة أننا نحن نتصل به للاطمئنان عليه، ولم يكتفي بهذا بل قال لي إليك حاجة. فقلت حاجتك مقضية شيخنا، ما الأمر؟ فقال تقيم درسا في الأصول عندنا في جامعة فقط، هذا أمر هين. واستجبت طبعا لطلبه، الحمد لله تم في هذا الجامع شرح كتاب الروضة وكتاب مختصر الروضة للطوفي وشرح تنقيح الفصول، وبعده يعني هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدد التعليق عليه أو شرحه. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثوبة على كل فائدة قيلت في هذه الدروس، سواء دروس الأصول والقواعد الفقهية أو دروس العلوم الأخرى. وكل طالب استفاد فائدة مهما قلت، أرجو أن يناله نصيب من ثوابه. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته. لا نريد أن يعني نطيل في هذا، ولكن باعتبار أن هذا هو الدرس الأول الذي نبدأ فيه بعد وفاته رحمه الله، أحببنا أن نتذكره بالدعاء. وسنشرع إن شاء الله في درس اليوم، وهو أظن في المقدمة الرابعة. يعني بقي علينا من المقدمة الرابعة شيء يسير. تفضل. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين. الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة الرابعة: غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، والسنة عربية لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها، في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها الخاصة. فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. وهذه مسألة مبنية في كتاب مبينة في كتاب المقاصد، والحمد لله. نعم، المصنف لما قال إن أي مسألة يعني لا ينبني في أول المقدمة أي مسألة أو كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ولا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، ثم عقب بعد هذا بقوله أيضا ليس كل مسألة يترتب عليها فروع تعد من المسائل الأصول، لأن كثيرا من مسائل النحو واللغة قد يترتب عليها فروع ولكنها لا تعد من مسائل الأصول لأنها بالنحو وباللغة أليق وأقرب. وقلنا لكم إن هذا يدل على أن المقدمة التي ذكرها هي من باب شروط ما يسمى من أصول الفقه أو ما يكون من علم أصول الفقه، وباب الشروط لا يلزم من تحقق الشرط تحقق المشروط، لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط كما هو معروف. فلما قال هذا وقال إن بعض المسائل قد ينبني عليها فروع ولكنها أقرب للنحو، ومثلها بمعاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام إلى حقيقة ومجاز والمشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، قال هذه الأليق بها كتب اللغة ولا ينبغي أن تكون مذكورة في أصول الفقه. لما قال مثل هذا خشي أن يقال أيضا الكلام في أن هل القرآن عربي أو ليس بعربي أو فيه ألفاظ وأساليب غير عربية هي من هذا القبيل، فقال هناك أمران. الأمر الأول المسألة المشهورة في كتب أصول الفقه أنه هل في القرآن ألفاظ عربية ألفاظ أعجمية أو ليس فيها ألفاظ أعجمية، فهذه حالها كحال ما سبق بل قد تكون أقل رتبة لأنها لا ينبني عليها عمل والخلاف فيها لفظي، وستأتي في فصل مستقل في أن مسائل الخلاف التي لا ثمرة فيها لا ينبغي أن يعني يعول عليها ولا ينبغي أن يطال الكلام فيها ولا تذكر أدلتها. ولكنه يقول إن مسألة الأحكام العربية في أصول الفقه يقول أن يتكلم من الأحكام العربية أو من أحكام اللغة العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، يعني هي أصيلة وأصل أصيل في علم أصول الفقه، وهي أن القرآن عربي والسنة عربية، لكن لا بمعنى أن القرآن ليس فيه ألفاظا أعجمية، فهذه المسألة مسألة الخلاف فيها لفظي كما سنرى، وإنما بمعنى أن القرآن ينبغي أن يفهم على سنن ما يفهم كلام العرب، والسنة ينبغي أن تفهم على سنن فهم كلام العرب، وهذا أحد أنواع المقاصد الرئيسة الأربعة التي يعني يذكرها في باب المقاصد، وهي مقصد كون الشريعة إنما جاءت للإفهام، أن الشريعة جاءت للإفهام يعني ليفهمها الناس لا لتكون ألغازا لا يعرفها إلا الندرة من الناس، فهي لم تأتي للأذكياء فقط أو للنبهاء فقط بل جاءت لعموم المسلمين. فأشار هنا إلى أن القرآن عربي يعني في تلك ذلك الموضع ذكر أن القرآن عربي وأنه يجب أن يفهم كما يفهم كلام العرب، إلا أن يقوم دليل على نقله من أصل الوضع اللغوي إلى معان أخرى بعرف الشرع. فهو نبه هنا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في المقاصد تحت النوع الرابع منها، وهي مقاصد وضع الشريعة للإفهام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام. نعم، هذا أيضا يلحق بهذه المقدمة، والمقدمة كلها فيما لا ينبغي أن يصرف فيه الجهد من العلوم، أو فيما لا يسمى من أصول الفقه وإنما يجب أن يعد من علوم أخرى. فقال: كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، لكنها لا يحصل في الخلاف من سرد الخلاف فيها وسرد الأدلة فائدة، لأجل أن الخلاف أصلا خلاف لفظي، خلاف لفظي. فمثل هذه المسائل يقول لا ينبغي أن تذكر فيها الأدلة والخلاف ويطال فيها ويرجح، مع أن الخلاف أصلا خلاف في عبارة. ومثل لها بالواجب المخير، يعني اختلفوا هل هناك واجب مخير أو أن الواجب حتم ما فيه تخيير. فقال بعض العلماء أن الواجب قد يكون واجبا مخيرا، بمعنى أنه يجب واحد من ثلاثة، كما هو الحال في خصال الكفارة مثلا، خير فيها بين ثلاث خصال، لمن لم يجد العتق هو مخير بين ثلاث خصال، فهذا تخيير، ولكن ومتفق على أنه للتخيير. لكن هل يقال إن الواجب واحد لا بعينه، أو يقال الجميع واجب على التخيير؟ اختلفوا في هذا، والخلاف لا طائل تحته، لا طائل تحته ولا فائدة منه، لأن الجميع يقولون إن الذي يترك خصال الكفارة كلها يعثم لأنه ما فعل، ويقولون إن من فعل واحدا منها فإنه يسلم من الإثم وتبرأ ذمته، أي واحد منه، فهم متفقون على هذا. إذن ما فائدة يقال هل الواجب واحد لا بعينه أو الواجب الجميع ويكفي واحد؟ ما يصبح له فائدة. قال: ومثله اختلافهم في أنه هل يوجد محرم مخير، هل يوجد محرم مخير؟ قال بعضهم: ما يوجد محرم، ويسوقون خلافا في هذا، ما يوجد محرم مخير، فالتحريم لا تخير فيه. وقال آخرون: بل يوجد، وهو ومثلوه بتحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح. والحقيقة أن هذا ليس تحريما، يعني ليس تخييرا في التحريم، وإنما هو انصب فيه التحريم على الجمع. أما من تزوج إحداهما فلا يقال تحرم عليه، فالمحرم الجمع، والجمع غير المجموع. يعني يمكن أن يعني نقول أنه لو تزوج بإحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، لكن هو في الأصل مخير، إن شاء تزوج هذه وإن شاء تزوج تلك، فإن تزوج الأولى حرمت الثانية، إن تزوج الصغيرة مثلا حرمت الكبيرة وبالعكس. فمثل هذا أيضا يقول ليس له فائدة عملية وليس له أثر في الفروع، فالاشتغال به ضياع للجهد فيما لا فائدة فيه. ثم أراد أن يبين يعني مأخذ هذا الكلام. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة العيان أو إلى خطاب الشارع، وكمسألة تكليف الكفار. يعني أن هذه المسألة أصلا مسألة الواجب المخير والمحرم المخير يقول لها علاقة بمسألة أخرى يقررونها في أصول الفقه، وهي هل الوجوب والتحريم أو غيرهما يعني من الأحكام، هل هي ترجع إلى صفات في الأعيان لأجلها حرمها الله جل وعلا أو أوجبها أو أباحها، أو أنها لا تلتفت إلى صفات الأعيان ولا إلى صفات الأفعال، وإنما النظر فيها إلى نص الشارع، ما نص الشارع على وجوبه فهو واجب، وما نص على تحريمه فهو حرام، وما نص على إباحته فهو مباح إلى آخره. وهذه مسألة أيضا جاءت من علم الكلام ولها أثر في علم أصول الفقه، ولهذا هم بحثوها في أصول الفقه يعني ورتبوا عليها مسألة التحسين والتقبيح، وهي أساس مسألة التحسين والتقبيح بالعقل، والتحسين والتقبيح بالعقل انبنت عليه مسائل كثيرة. ففي بالنسبة لهذا الأصل يعني يقولون هل المحرمات التي حرمها الله أو التي عرفنا تحريمها حرمت لصفات في ذاتها؟ طبعا هذا لا يصدق على الكل، ولكن هل يمكن يصدق ولو على البعض؟ يعني هل حرم الربا مثلا لفساد في ذاته أو لوصف آخر؟ وهل حرم الزنا لفساد في ذاته أو لوصف آخر؟ وهل حرم الخنزير لمفسدة في ذاته أو لوصف آخر؟ فهناك من قال إن بعض المحرمات حرمت لفساد في ذاتها، وبعضها حرمت تعبدا، وكذلك الواجبات بعضها وجبت لمصلحة ظاهرة في ذاتها، وبعضها وجبت لمصلحة لكن لا نعرف هذه المصلحة، لكن نحن نجزم أن الشرع ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، فقد ندركها وقد نغفل عنها أو نجهلها. هذا هو مراد المصنف يعني عندها وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو أن الوجوب، هذا مراد المصنف بهذه المسألة والله أعلم. قال رحمه الله: وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند فخر الرازي وهو ظاهر. هذا رجع إلى التمثيل على المسائل الخلافية التي لا فائدة فيها أو لا ثمرة لها، فقال منها مسألة تكليف الكفار بالفروع، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ وما يقصدون بالفروع هنا التكاليف العملية، التكاليف العملية، ولا يقصدون بها الفروع يعني التي ليست بمهمات في الإسلام، بدليل أنهم يذكرون منها الصلاة والزكاة، يقول هل هو مكلف بالصلاة والزكاة مأمور بها أو غير مأمور؟ ولهذا المصنف قال على رأي الرازي، يعني احترازا من رأي من قول من قال إن هذه المسألة لها فوائد، أظننا مرينا عليها الأسبوع الماضي. أيوة، فهذه المسألة بعضهم ذكر لها فوائد، فذكروا من فوائدها الدنيوية، أما في الآخرة فيقولون إن من قال الكفار مخاطبون فإنهم يعاقبون في الآخرة على ما ارتكبوه من المعاصي عقابا زائدا على عقاب الكفر. فليس من كفر وقتل الأنفس بغير حق وسلب الأموال وشتم الأعراض كمن كفر ولم يفعل شيئا من ذلك، هذا كذا يقولون. لكن في الدنيا قال بعضهم أو كثير منهم، ومنهم الرازي وأتباعه شراح كلامه، أكثرهم قالوا لا ثمرة لها في الدنيا، لا تتضح لها ثمرة. لماذا؟ قالوا لأن الجميع متفقون على أن الكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته من الواجبات، لا يقضي ما فاته من الواجبات، مع أن مقتضى الوجوب أن يقال اقضي ما فاتك، وأنه في حال كفره لو فعلها لا تقبل منه، هذا محل وفاق بينه. قالوا إذن هي لا ثمرة لها في الدنيا، لكن هناك من ذكر لها بعض الثمرات، قالوا منها هل يجب على الكتابية تحت المسلم، يعني إذا كانت زوجة لمسلم أن تغتسل، هل له أن يلزمها بالغسل من الجماع؟ هم ما عندهم الغسل من الجماع، عندهم لا يجب، لكن الإسلام أوجب الغسل من الجماع، فهل له أن يلزمها بذلك؟ وذكروا منها أيضا لو ظاهرها هل يكون ظهاره منها كظهاره من زوجته المسلمة. هذه بعض المسائل التي قالوا أنها يعني التي يضطرد القول أو يصلح أن يقال أنها مبنية، لكن ذكروا مسائل أخرى في الغالب لا يصلح أن تكون ثمرة لهذا الخلاف. نعم. قال رحمه الله: فإنه لا ينبني عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه للاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع، لأننا نقول هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله. يعني معنى هذا يقول إذا كنتم تقولون إنما يؤدي إليه ولو بوسائط كثيرة، ما يؤدي إلى فقه ولو بوسائط كثيرة يدخل في أصول الفقه، فيلزمكم أن تدخلوا علم الكلام كله. فعلم الكلام يقصدون به علم أصول الدين كله ينبني عليه، لكن ليس انبناء مباشرا، الحكم بإسلام وكفر وتفسيق وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأن نقول هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله، فليكن من أصول الفقه وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدم. ما تقدم من كون المسألة ينبني عليها فروع فقهية مباشرة لا بواسطة علم آخر. قال رحمه الله: المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة نعطي نبذة عنها. قال المصنف عنها: هي كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. والعمل هنا قال يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فهذا في المسائل التي لا ينبني عليها فقه عملي، لا ينبني عليها يعني فقه عملي، فيقول انه لا ينبغي الخوض فيها، والخوض فيها ليس مستحسنا. ومعنى انه ليس مستحسنا انه يدور بين الإباحة وبين الكراهة والتحريم، فقد يكون مباحا، قد يكون الخوض في هذا العلم مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، لكنه لا يستحسن، لا يكون مطلوبا شرعا، لأن المطلوب الشرعي إما واجب أو مندوب، والخوض فيما لم يدل على فيما لا يترتب عليه عمل هذا لا يقع تحت الواجب ولا يقع تحت المندوب، بل هو أقل رتبة منهما، وسيأتي لكلام المصنف مزيد بيان. صلى الله رحمه الله. نعم. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع إذن كعادته يستدل على هذا بالاستقراء، يقول استقراء الشريعة يعني استقراء موارد الطلب في الشريعة حتى نعرف ما هو المطلوب من العلوم وما ليس بمطلوب، في علوم مطلوبة وعلوم ليست مطلوبة شرعا، وكونها ليست مطلوبة شرعا كما قلنا يعني ليس مأمورا بها أمر إيجاب ولا أمر ند، لكن قد تكون مباحة وقد تكون أنزل منها فتكون مكروهة وقد تصل إلى درجة التحريم. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. يعرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى. يعني السؤال كان عن الهلال كيف يبدو صغيرا كالخيط ثم يكبر يكبر يكبر إلى أن يكتمل استدارة ثم يعود وينقص وينقص، هذا كان سؤاله، لكنه لم ينزل القرآن بالجواب على هذا جوابا فلكيا، وإنما أرشدهم إلى ما يستفيدون من هذا، فقال إنما وضع الهلال على هذا الوضع ليكون ميقاتا للناس والحج، ميقاتا للناس في جميع معاملاتهم مدايناتهم مواعيدهم، ومواقيت للحج حتى نعرف به وقت الحج، فإن الحج هو في اليوم التاسع، فلا بد أن يعرف عن طريق متابعة الهلال التاسع من ذي الحجة يعني. نعم. قال رحمه الله ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى، فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى للعلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا بالتكليف ولا تجر إليه. وقال تعالى هذا يعني مراد المصنف هنا قوله ثم قال وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، قال بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها يعني الآية في قول يسألونك عن الأهلة إلى آخرها إلى قوله وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها كلها واردة في هذا المعنى، أنهم سألوا عما لا يفيد فأجابهم بما يفيدهم، فيكون آخر الآية وهي قول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها هذا كالتمثيل لهم، ويقول سؤالكم هذا إتيان للبيوت من ظهورها، يعني أنه جاء على غير الوضع السليم، فالوضع السليم أن تؤتى البيوت من أبوابها وليس ولا أن لا أن تؤتى من ظهورها، فسؤالكم هذا جاء على غير الوضع المستقيم والمعروف. هذا طبعا على القول بأن الآية يقول كلها، ولهذا قال بناء على تأويل، لأنه يعرف أن أكثر المفسرين فسروا قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى تفسيرا آخر، و يعني لذلك قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بناء على تأويل كذا. أما التأويل الآخر الذي ذكروه فإنهم يقولون كان المعمول به في الجاهلية أن من أحرم لا يدخل البيوت من الباب وإنما يأتي من الخلف، من أحرم بالحج إلا أن يكون من الحمص من قريش. ويذكرون قصة أن الرسول دخل بستانا وكذا فدخل خلفه رجل ليس من الحمص، يعني ليسوا من أهل الكعبة، يقولون الحمص يعني قريش وبعض القبائل المجاورة لهم الذين هم من أهل الحرم وخاصته، وقالوا أنهم سموا الحمص نسبة إلى لون حجر الكعبة فإنه أحمس يعني يميل إلى السواد. فهؤلاء كان لهم يعني طقوس في عبادات، كانوا يحجون طبعا قبل الإسلام، ولكن الحمص ما كانوا يخرجون خارج الحرم بل كانوا يقفون في المزدلفة، وغيرهم يذهب للوقوف بعرفة، حتى قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ولهذا بعض الصحابة يقولون سار الرسول وما كنا نشك أنه سيقف بالمزدلفة لأنه من الحمص، فتجاوزها إلى عرفة ونزل عليه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، كما يفيض عامة الناس من عرفة أنتم مثلهم. يقولون كان المتقرر أنه لا يعني أن غير الحمص لا يدخلون من باب إذا أحرم، ولكنهم فيما بعد يعني وقعت حادثة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الرسول، وهي الحجة الوحيدة كما تعرفون، فثم نزلت هذه الآية، وأن دخول البيت يعني من ظهوره ليس فيه تقوى وليس فيه صلاح وليس فيه يعني زيادة تقوى لله جل وعلا، وليس فيه برا، ليس فيه من البر شيء، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا السبب الذي يذكره كثير من المفسرين، والمصنف أعرض عنه وقال على القول بأن الآية كلها سببها واحد، فهذا يأتي كالمثل الذي يضرب، وكأنه يقول حينما تسأل عن الأهلة كيف تأتي صغيرة ثم تكبر ثم تكتمل ثم تصغر، هذا مثل من يأتي البيوت من ظهورها فإنه جاء على غير السنن المعهود، فسؤالكم ينبغي أن يكون عن فائدتها لا عن ذاتها وتكوينها وسبب وجودها من حيث يعني الصغر والكبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي أن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، يعني أنك أنت بعيد عن أن تعلم وقتها وحقيقتها، أو أنك يعني لست مكلفا بالبحث عن هذا فيما أنت منه. نعم. إذ يكفي علمها أنه لا بد منها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل ما أعددت لها. نعم، سأله سائل قال متى الساعة يا رسول الله، قال ما أعددت لها، ما الذي أعددته لها، وأعرض عن سؤاله في التوقيت. نعم. إعراضا عن صريح سؤاله لا ما يتعلق بها مما فيه فائدة ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نزلت في رجل سأل من أبي، روي أنه عليه السلام قام يوما يعرب الغضب في وجهه فقال لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي، فقال أبوك حذافة، فنزلت. وفي الباب روايات أخرى، يعني ويحكى أن أمه غضبت عليه عندما سأل وقالت عرضت أمك لأمر جلل، يعني افرض أن أمك وقت الجاهلية كانت قد يعني وقعت في شيء مما تقع فيه نساء ذلك العصر من المحرمات، وأصبح أبوك ليس حذافة فتفضح على رؤوس الأشهاد. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. نعم. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عندما روى أن الآية نزلت في من سأل: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. يقصد آية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. نعم. صلى الله. قال رحمه الله: وفي بعض رواياته: فذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. الحديث: وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل. إذن السؤال ينبغي أن يكون عما يريد الإنسان أن يعمل به أو يتفقه فيه حتى يعمل، وأما السؤال عما لم يحدث ولا يتوقع حدوثه عن قرب فإنه مما يستكره. ولهذا قالوا إن السؤال قد يكون واجبا عند حضور العمل، وقد يكون مستحبا عند توقع حصول المشكلة. يعني إنسان يقدم على شيء ويتوقع أنه قد يحصل له شيء فيسأل عنه، يعني يريد أن يحج فقال: لو فعلت كذا أو فعلت كذا ما الحكم؟ فهذا مستحب. وقد يكون يعني مكروها حينما يكون سؤالا عن ما لا يتوقع حصوله عن قرب، وإنما هو مجرد افتراض أو خيالات يشتغل بها. فهذه هي التي قال عنها المصنف أنها يعني كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل فصار السؤال لا فائدة فيه. ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد، وقد سأله جبريل عن الساعة. لكن السؤال هنا بعضهم فسره بسؤال الناس، يعني سؤال المال، كثرة السؤال بعضهم فسره بهذا، والمصنف يرى أنه أعم من ذلك. نعم. صلح. قال رحمه الله: وقد سأله جبريل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأخبره أنه أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف. ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراتها والرجوع إلى الله عندها، أخبره بذلك. ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم. إذن هذا من دينهم، الذي هو من دينهم هو علامات الساعة، معرفة علامات الساعة للحذر منها والابتعاد عنها والاستعداد لها، هذا من الدين. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به، أعني علم زمان إتيانها. فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها. يعني جبريل يعلمهم دينهم، مع ذلك أعرض عن الوقت، ما علمه الوقت، مع أن الرسول قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا علم عندي بوقتها، فتركها وبين علاماتها. نعم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. وهو مما نحن فيه. فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل؟ وقرأ عمر بن الخطاب وفاكهة وأبا وقال هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال نهينا عن التكلف. نعم، يعني عمر كان يقرأ بتأمل وتدبر وتفسير، فلما جاء وفاكهة وأبا فقال الفاكهة نعرفها، لكن الأب ما هو؟ يعني غاب عن ذكره وما عرفه. ثم قال يعني نهينا عن التكلف، فعطف الأب على الفاكهة يدل على أنه من نوع النبات الذي يعني يتفكه به أو الذي يعد من نعم الله جل وعلا علينا، ويكفي هذا. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وفي القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية، وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه بالتكليف. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا من له فقالوا يا رسول، يعني ضجروا مرة، هي مأخوذة من الملل، فضجروا مرة وأرادوا أن ينشطوا في سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله حدثنا. نعم. فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية، وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله. ثم ملوا من له فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، يعني أعطنا حديثا فوق يعني الحديث الذي هو منك أنت مباشر ولكنه دون القرآن. نعم. صحيح. قال رحمه الله فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، يعني يريدون نوعا آخر من الحديث. قال فنزلت سورة يوسف. نعم. فنزلت سورة يوسف، انظر الحديث في فضائل القرآن لأبي عبيد، يعني في القصص، سورة يوسف فيها يعني قصص. نعم. قال رحمه الله وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغ في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها. صبيغ بن عسل هذا الذي ضربه عمر لكثرة أسئلته عن بعض الأمور التي يعني المتشابهة في القرآن. نعم. صحيح. قال رحمه الله وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغ في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر رضي الله عنه له. وقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب عن والذاريات ذروى فالحاملات وقرع إلى آخره، فقال له علي ويلك سألت فقها ولا تسأل تعنتا، ثم أجابه. فقال له ابن الكواء أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال أعمى سأل عن عمياء. أعمى سأل عن عمياء. أي نعم. أي نعم. ثم أجابه ثم سأل عن أشياء. روي أن عليا قال هذا المحو المذكور في قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. قال رحمه الله ثم سأله عن أشياء وفي الحديث طول. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن تقدم، وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة. منها يعني هذا من حيث المعنى لما سرد الأدلة التي هي عبارة عن نصوص من القرآن ومن السنة واستقرأها، قال أيضا حتى يعني العقل والمعنى يدل على عدم استحسان الخوض فيما لا عمل تحته. نعم. صحيح. قال رحمه الله وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة، منها إنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعنيه، يعني اشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه، فكل وقت يصرفه في تعلم علم لا يترتب عليه عمل كان يمكن أن يصرفه في علم مفيد يترتب عليه عمل. نعم. صحيح. قال رحمه الله: إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه. وأما اللذة الحاصلة منه في الحال فلا تجد. هذا يدل على أنه يعني العلوم التي تفيد في تدبير رزقه وتحسين دخله مثلا أنها يجوز أن يتعلمها، وأنها لا تدخل تحت المنهي عنه. نعم. وبالنسبة للعلوم التي يكتسب بها الرزق هي في بالنظر الجزئي إليها تسمى مباح، لأنك يحق لك أن تدرس الهندسة أو الاقتصاد أو كذا أو كذا من العلوم التي يتكسب بها الناس، فلا نقول يستحب لك أن تدرس هذا العلم دون هذا، ولا يجب عليك أن تدرس العلم هذا دون هذا، فهي من حيث النظر الجزئي لها هي مباحات، لكن من حيث بالنظر إلى الكل هي ترتقي إلى الواجب أو المندوب، وهذا سيبينه المصنف عند الكلام عن أقسام المباح. سيبين هناك أن المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل، وقد يكون منهيا عنه بالكل. هذا سيذكره إن شاء الله هناك، ويذكر أمثلته. قال رحمه الله: وأما اللذة الحاصلة منه في الحال فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها، وإن فرض أن فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك. وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد. نعم. كالزنا وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل، فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي. ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ولم يكن. طبعا لما يقول العلوم، يعني قد يقصد العلوم بمعناها العام، وقد يقصد يعني العلوم بمعناها الجزئي يعني المعلومة، وهذا سيأتينا أيضا في مقدمة تالية، أنه أحيانا يطلق العلوم على الجزئيات يعني المعلومة نفسها. قد يكون العلم هي تذكر في علم من العلوم، لكن هذه المعلومة التي ذكرت في هذا العلم لا فائدة منها ولا من إثارتها. والشيخ عبد الله دراز هنا يمثلها بالسؤال عن يعني حال أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، عن يعني ما حالهما في الآخرة، أبو الرسول وأمه، يقول هذا ما يتعلق به عمل ولا ينبغي إثارته. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم. وإعراض الشارع ما حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل. نعم. إما أن يفتتن به يقول، وإما أن يعطل جزءا من الزمان من غير تحصيل، يعني من غير فائدة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن علمه ثلاثة. وتطلب علمه صحيح. ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة، ووجوه عدم الاستحسان كثيرة. فإن قيل العلم محبوب على الآن أراد أن يذكر يعني بعض الاعتراضات أو الوجهات النظر الأخرى. نعم صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. فإن قيل العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق، فتنتظم صياغه بكل علم. كل علم يعني تنتظم صيغة طلب العلم، تنتظم كل علم. فمن أين لك أن تحدد أن العلم المستحسن هو ما ينبني عليه عمل؟ هذا هو وجه الاعتراض. نعم صحيح. قال رحمه الله: فتنتظم صياغه كل علم، ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل وما لا يتعلق به عمل. فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم. وأيضا فقد قال العلماء: إن تعلم كل علم فرض كفاية، كالسحر والطلسمات وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن العمل. فما ظنك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك. وأيضا فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة، فقد لا ينبني عليه عمل. وتأمل حكاية الفخر الرازي: إن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم، فسأل اليهودي عما يقرأ عليه علم هيئة العالم. هذا علم الهيئة، يعني علم الفلك ربما، أو هو علم يعني منازل الشمس والقمر، يسمى علم الهيئة. وقد برز فيه علماء من علماء المسلمين وأتقنوه. نعم صلى الله رحمه الله. فسأل اليهودي عما يقرأ عليه، فقال له: أنا أفسر له آية من كتاب الله. فسأله ما هي وهو متعجب، فقال: قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني أنه يفسر له علوم الفلك وعلوم النجوم وما يتعلق بها، فهذا مما أمر بالنظر فيه، أفلم ينظروا إلى السماء. لكن الحقيقة طبعا سيذكر المصنف كيف الجواب عنها فيما بعد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال اليهودي: فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها، فاستحسن ذلك العالم منه. هذا معنى الحكاية لا لفظها. وأيضا فإن قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو منقول، مكتسب أو مرهوب، وأشباهها من الآيات. إذن هم اعترضوا عليه تقريبا بأربع اعتراضات. الأول قال العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق، فلماذا، من أين لك أنه لا يستحب إلا العلم الذي يترتب عليه عمل؟ والثاني قال إن العلماء قالوا إن تعلم كل علم فرض كفاية، قال كالسحر والطلسمات. الحقيقة أن يعني هذا ليس بصحيح، أنهم أوجبوا تعلم السحر وجوبا كفائيا، لكن بعضهم أذن فيه بنية إبطاله، أن يتعلمه بنية إبطاله. أما علم الحساب والهندسة فهذا قد يقال إنه من العلوم المعاشية التي يترتب عليها المعاش، وهي في الأصل ليست مستحبة، لكنها وهو يتكلم عن المستحسن المستحب فهي في باب المباحات، لكنها قد ترتقي إلى الاستحباب والوجوب من حيث أنها سبب

عن ذلك العلم ناشئ عن فرقان التقوى، فهو المراد. فلما يتعين إذا طلبوا معرفة تلك العلوم من الشرع؟ يعني من تبين له بتوفيق من الله بطلان مثل هذه الأمور التي قد تشكك للناس لا يلزمه أن يتعلم ليبطلها. نعم. قال رحمه الله: وعن الثالث: إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف، ويتبين ذلك في مسألة عمر، وذلك أنه لما قرأ وفاكهة وأبا توقف في معنى الأب، وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل، ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة، فيبقى التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا. والأب يقول العشب الصغير، نعم، مرعى للأنعام. نعم. فلا على الإنسان أن لا يعرفه. فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل من المطلوب علمه لقوله ليدبروا آياته. ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فأجابه الرجل الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشده شاهدا عليه: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر: يا أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. إذن هناك عدة، صحيح مثل ما ذكرت، عدة، لأنه يسأل كلام عن عمر رضي الله عنه، يقول عد البحث في معنى الأب من التكلف وتوقف عنه. والمطلوب إذا كان من المطلوب علمه يقول هو داخل في التدبر، وأما إذا كان المعنى العام والسياق العام مفهوما فلا حاجة إلى التدقيق في كل كلمة منه. هذا أيضا سيذكره في باب المقاصد عند مقصد وضع الشريعة للإفهام، كل هذا سيذكره هناك أيضا، وسيستدل بهذه يعني بنفس الأدلة المذكورة هنا. قال رحمه الله: ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى والمرسلات عرفا والسابحات سبحا مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه، أدب عمر صبيرا بما هو مشهور. فإذا تفسير قوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، الآية بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير السائق، ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. نعم. إذن ما يتعلق يعني تفسير أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم بأن المقصود به علم الهيئة، يقول هذا ليس بصحيح، ولأن هذا ليس مما تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، ثم أحال على ما يأتي في كتاب المقاصد، فلا نطيل بالوقوف عنده لأنه سيكرر هناك بشكل أوضح. والخلاصة التي ينبغي أن نعرفها هنا أن المصنف كان يعني شديدا في إنكار العلوم التي يراد الاستشهاد عليها بالقرآن بإشارات وجدت فيه، ويقول هذه لا يمكن أن تكون مرادة لأنها غير معهودة عند العرب. والذين يرون أنه لا بأس بالاستشهاد أيضا يقولون أنه لا مانع من أن يكون في القرآن إشارات إلى العلوم التطبيقية من علم الطب وعلم الفلك وعلم الهندسة وغيره من العلوم، بل والعلوم علم النفس وعلم الاجتماع، يمكن كل واحد منهم أن يأخذ شواهد من القرآن ويصدر عن هذا الكتاب العظيم. ومعاني القرآن لا تنتهي، لا تنتهي، ولا ينبغي أن نقف عند فهم جيل معين مثلا، بل نتوسع في ذلك. هذا يعني رأي الآن، وخرج ما يعرف بالتفسير العلمي للقرآن. صحيح أن بعضهم توسع فيه توسعا كبيرا إلى درجة أنه يعني لا تكاد تجد فيه تفسير، وإنما تجد فيه علوما مختلقة ونظريات غير محققة ينسبها إلى أن القرآن إلى القرآن، ويقول القرآن يدل عليها، وهذه النظريات قد يتبين بطلانها فيما بعد. ثم يأتي ويقول يعني، أو يأتي من يعترض ويقول هذه النظريات التي فسرتم بها القرآن تبين بطلانها. فلهذا الشاطبي يحتاط عن هذا ويقول لا نفسره بشيء من هذه العلوم الحديثة ولا نحمله على ذلك، وإنما نحمله على ما كان العرب يعهدونه ويعرفونه. فالعرب عرفوا شيئا من علم النجوم وسيرها ونحو ذلك، لكنهم ما تمكنوا فيها كما هو الحال في العصر الحاضر، وعرفوا شيئا من الطب ولكنهم ما تمكنوا فيه كما هو الحال في العصر الحاضر، إلى غير ذلك. وهناك من أراد التوسط وهو الأولى، وهو أن يقال لا بأس بأن يقال إن القرآن يعني لا يمانع من هذا، أو لا يعارض هذه النظرية أو هذه الحقيقة العلمية، لكن لا نجعلها هي وحدها المقصود بكلام الله، بل نقول القرآن لم يتعارض، لم يتقاطع معها، لم يتعارض معها، ولا يدافعها ولا يبطلها، وهذا كاف في يعني الاستشهاد بآياته وتأصيل مثل هذه العلوم، هو كاف في هذا، ولا ينبغي أن نتطاول إلى أن نقول إن هذا هو مراد الله بالآية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما تعرف العرب، فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم. طبعا العلوم الطبيعية ليست خالية من الفائدة والعمل، بل ينبني عليها عمل، لكنه يقصد بها ما ينبني عليها عمل تكليفي، عمل مكلف به الإنسان، عمل من قبل المكلف نفسه. نعم. عليكم. قال رحمه الله: فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما استدل أهل العدد بقوله تعالى. يعني من عهد الشاطبي وما قبله كانوا يفعلون ذلك، لكن الآن توسعوا أكثر. نعم. كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: فاسأل العادين، وأهل النسب والعددية أو الهندسية بقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون، إلى قوله 200، إلى آخر الآيتين. وأهل الكيمياء بقوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الآية. وأهل التعديل النجومي بقوله: الشمس والقمر بحسبان. وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب، الآية. هذا أمر واضح، لأن الأمور العقلية لا يقع فيها خلاف بين الناس على مر العصور، لا يقع خلاف بينهم على مر العصور. فهنا لما كان النفي كليا، ما أنزل الله على بشر من شيء، كان الجواب: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ كيف تقولون بشر؟ موسى أليس بشرا؟ ألم ينزل الله عليه كتابا؟ وهم اليهود طبعا، فرد عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعلى بعض ضروب الحملية والشرطية بأشياء أخرى، وأهل خط الرمل بقوله سبحانه يعني بالقضايا، يقصد القضايا الضروب يعني القضايا الحملية والشرطية، الأنواع، أنواع القضايا. الضروب هي أنواع القضايا، الضرب هو القسم أو النوع، والضروب الحملية والشرطية يعني القضايا، ضروب يعني أقسام القضايا الحملية والشرطية باستعمالات القرآن لها، ولا شك أنه استعملها لكنه لم يبالغ فيها كاستعمال أهل المنطق، لأنه كان يكتفي أحيانا بمقدمة واحدة في القرآن والسنة، يكتفى بمقدمة واحدة إذا كانت المقدمة الثانية معلومة، بينما أهل المنطق لا يكتفون، بل لا بد عندهم من ذكر المقدمتين حتى تنشأ عنهما النتيجة، وقد يغالطون أحيانا ويضعون يعني يستنتجون ما لا ينتج. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وأهل خط الرمل بقوله سبحانه أو أثارة من علم، وقوله عليه السلام كان نبي يخط في الرمل، إلى غير ذلك مما هو مسطور في الكتب، وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم. والخط يعني المقصود به ادعاء علم المغيبات عن طريق الخط في الأرض أو رمي الخرز في دائرة معينة، هذا يسمى الخط وليس الخط الكتابة المعهودة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع، وأن قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها، ولا يليق بالأميين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم بملة سهلة سمحة، والفلسفة على فرض أنها جائزة الطلب صعبة المأخذ وعرة المسلك بعيدة الملتمس، لا يليق الخطاب بتعلمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية، فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة، منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة. فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب بالشرع، فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشباه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا حسب ما تبين في موضعه، لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه، وهو المقدمة السادسة. نعم. أيضا ما زال هو في مقدمات تفسر ما سيأتي من النوع الرابع من أنواع المقاصد، وهو مقصد وضع الشريعة للإفهام، يعني ليفهمها الناس لا ليعمى عليهم بها وتصبح ألغازا لا يعرفون معناها. والمقدمة السادسة قال إن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب، هو لما قرر في آخر المقدمة السابقة أن ما يتوقف عليه المطلوب يكون مطلوبا إما شرعا وإما عقلا، قال لكن ما يتوقف عليه المطلوب قد يكون له طريقان: طريق تقريبي يليق بالجمهور الناس وعموم الناس يفهمه الكل، وطريق لا يفهمه إلا الخاصة أو خاصة الخاصة من العلماء. قال فالشرع يأتي بالطريق الجمهوري ولا يأتي بهذا الطريق الذي لا يفهمه إلا قلة من الناس. هذه خلاصة المسألة السادسة، المقدمة السادسة، أن الشريعة لما إذا كان العلم بالشيء المفيد له طريقان: طريق تقريبي يحيط بجمهوري كما يسميه نسبة إلى جمهور الناس، وطريق خاص لا يعرفه إلا قلة من الناس، حتى وإن سموا هذا الطريق هو التحقيقي، هو طريق الوصول إليه حقيقة وهو طريق التحقيق، يقول إن الشرع يأتي بالطريق الأول. قال وهذا في التصورات وفي التصديقات. ففي التصورات لا يهتم بالتعاريف الدقيقة الجامعة المانعة كما هو الحال عند المناطق ومن أخذ عنهم من العلماء فيما بعد، سواء في علم الأصول أو في علم النحو أو في علم التفسير أو في غيره، فإنهم قد اعتمدوا على ضبط المصطلح. يقول هذا ما عهد في الشرع أنه يهتم بالتعريفات لضبط المصطلح، وإنما يعرف بما يحصل به التمييز ويفهم فهما عاما. وأما في التصديقات فكذلك، يقول فكذلك إذا كان فيه طريق يعني سهل يفهمه الناس ويقتنع به الناس يسلكه الشرع، حتى وإن كان المناطق يقولون هذا الطريق ليس برهانيا، هذا طريق خطابي أو طريق شعري كما يقال. يعني بعض الاستدلالات يسمونها يعني هي أقل من البرهان، يقول هذا الخطابي، ويقصدون به الذي فيه إقناع عن طريق عاطفة الشخص، تقنع باستثارة العاطفة واستمالة القلب وليس بمخاطبة العقل. هذا هو خلاصة المقدمة السادسة. نعم صحيح. قال رحمه الله وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا. يعني وإن سمي أنه طريق تحقيقي وطريق المحققين. نعم. فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. وهذه كلها أمثلة لفهم الأشياء التصورية. نعم. فتجد أنها لو عرضت على يعني أسلوب المناطق ومن تأثر بهم قالوا هذه كلها تعريفات فاسدة، هذا لا تصلح. ولهذا لو نظرت إلى يعني كلام الأصوليين في تعريف الواجب والخوض الذي خاضوا فيه وطول الكلام فيه، إلى غالبهم انتهى إلى أنه ما عنده تعريف دقيق لا اعتراض عليه، مع أن الواجب معروف ومن السهل. وبعض المتقدمين يقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يستحق العقاب تاركه، أو يمدح فاعله ويذم تاركه، أو ما يعني طلبه الله طلبا على سبيل الجزم وينتهي من هذا، وهي تعريفات بسيطة، ما طلبه الشرع طلبا جازما ويكون هذا تعريفا بسيطا. لكن لما دققوا في التعريفات وسلكوا بها مسلك أهل المنطق ما سلم لهم تعريف، أو لا يكاد يسلم لهم تعريف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، كما قال عليه السلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما سئل عن الكبر قال هو بطر الحق وغمط الناس. نعم. ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما هذا بيان بالفعل والقول، صفة، بيان الصفة، ما عرف تعريفا، ما عرف ما هو الحج ولا ما هو الصلاة، وقال تعريف الحج في اللغة هو القصد، وإنما شرح لهم ذلك في مواضع وطبقه في مواضع أخرى. نعم. صحيح. قال رحمه الله وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، يعني إلا البيان الأمي، وأقصد بالبيان الأمي الذي يعرفه أكثر الأمة. نعم. عليك. قال رحمه الله: وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. فإذن التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة، وما قام مقامها من البيانات القريبة. وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور يخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا دليل على أنهم يقول غير مكلفين بالبراهين على طريق المناطق، وإنما يكفي ما يدل على المقصود، سواء كان يعني دلالته تتسق مع طريقة أهل المنطق أو لا تتسق. قال رحمه الله: كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض منه. وضرب له أمثلة هنا يقول: نعم، وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال جوهر بصير ذو نهاية ونطق عقلي. أي هل يفهم عامة الناس من هذا شيئا؟ لا يفهمون من هذا معنى يستفيدون منه التمييز بين الملك وغيره، بل ربما هو أغمض من كلمة الملك لو سئل عنه فقيل هو جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي. نعم. قال رحمه الله: أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.